أو أتي بشيء من طينته الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلمه الله ما سيكون في قضية فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، فقال كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه بقدر الله جل جلاله كان يسير في هذا الموكب. شوف الكلام، كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال عليكم بهذا وأصحابه. قال فأسرعت حتى عطفت إلى الرجل، جري نشوف مين اللي شاور على النبي، الرسول بيشاور على مين، يدوروا يشاور على مين. فأسرعت حتى عطفت إلى هذا الرجل، قلت هذا يا نبي الله، هذا هذا يا نبي الله، قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان. والحديث في الصحيح ابن حبان، وكما قلت إن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال حديث صحيح. طب لما يبقى عندنا كلام فصل زي ده ويجي طاعن، كل اللي يقدر يعمله انه يطعن في الاسناد، والاجتهاد في التصحيح والتضعيف مسرح لا ننكر، لكن في قضايا مثل هذه الذي يريد الحق ويجد قشة يتعلق بها ليصل الى الحق يستمسك بها، لا يدفعها، لا يفندها، وإنما يردها أصحاب الأهواء. إخوتي، أنا أحبكم في الله. مررنا مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان، فتعالوا ماذا قال الناس عن عثمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا أثر عن ابن عمر صحيح إليه، صحيح الإسناد إلى ابن عمر، يقول كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول كان لعثمان رضي الله عنه شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر مثلهما، صبره على نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. إخوتي، إذا أردنا أن نتكلم في أحداث الفتنة لنفند الأقوال ونبطل الباطل ونحق الحق بالحق لنحقق مواقف الصحابة في هذا الحال، فإن هذا يحتاج منا إلى سعة وقت وجهد، ولسنا بصدد هذا الآن، إنما الآن نتكلم كلاما عاما عن فضل هؤلاء الصحابة وكيفية التأسي بهم، الدروس المستفادة منهم لنعيشها في هذا الزمان. ولكن أقول أن من أكبر مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لم يرد أن يجري نهر الدم، دم المسلمين، دم الصحابة في عهده. عصم دماء الصحابة، عصم الله به دماء الصحابة، فإنه كان يستطيع أن يثيرها حربا قبلية وقبيلته يومها تستطيع. بنو أمية كانوا معه جميعا وكانوا كلهم أمراء وحكام وأصحاب أموال وثروات وأصحاب أسلحة وجيوش وكانوا يستطيعون، ولكنه هو الذي عكف في بيته على مصحفه. لذلك هذه منقبة عظيمة له، صبره على نفسه حتى قتل مظلوما ولم ينتصر، وجمعه الناس على المصحف، قضية جمع المصحف وجمع الناس جميعا على مصحف واحد قضية لم تكن يحلم بها. كونه استطاع أن يسير بالناس هذا السير، أن يجمعهم على مصحف واحد، يجمع كل المصاحف المنتشرة في الأمصار على مصحف واحد الذي في بيت حفصة، هذا عمل فدائي، عمل بطولي، عمل جليل في الإسلام، ما كان يستطاع لولا أن الله وفق عثمان. وهذه منقبة أخرى لعثمان ليست لغيره. قال مسروق للأشتر: قتلتم عثمان؟ قال: نعم. قال: أما والله لقد قتلتموه صواما قواما. أما والله لقد قتلتموه صواما قواما. محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. قولوا لي أين ذكر عن أحد من أهل الإسلام أنه ختم القرآن في ركعة غير عثمان؟ عد مناقب له وحده لسيدنا عثمان. علي بن رباح يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، وإن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: هو عثمان بن عفان. ابن شهاب الزهري يقول: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان ولا يعلمها غيرهما. وعن موسى بن طلحة قال: أتينا عائشة رضي الله عنها نسألها عن عثمان، فقالت: اجلسوا أحدثكم عما جئتم له. إنا عتبنا على عثمان في ثلاث خصال ولم تذكرهن، فعمدوا إلي حتى إذا ماصوه كما يماص الثوب بالصابون، حتى إذا ماصوه كما يماص الثوب بالصابون اقتحموا عليه الفقر الثلاثة، اقتحموا عليه الفقر الثلاثة: حرمة البلد الحرام والشهر الحرام وحرمة الخلافة، ولقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه، وإنه لمن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه. سيدنا عثمان بن عفان لما أراجع بقى اللي فات ده كده واحدة واحدة في أنه صبر حتى قتل مظلوما ولم يفتح باب الفتنة على المسلمين، اثنين أنه جمع الناس على مصحف واحد هو مصحفنا الذي تقرأ فيه، كل مصحف تقرأ فيه بالرسم العثماني، يعني المكتوب بيد عثمان أو المكتوب بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثلاثة